باي اد عندنا الاتش جين هو اللي يبدا من التثنيه على الاي والبي والاو لا الاي والبي الاي والبي والام الاو وكمان انه لو في ناس ما عندهم الاتش جين يطلع لهم البومبي البومبي بس كنت بفكركم عشان هنكمل تعليم كان في فصل بس مخلطين دكتوره امل اللي اسمها الار اتش انتجين تمام خدتوا بالكم ايه الفرق الار اتش انتجين من النيو بورن تمام مولودين لانه مش انزيماتيك اكشن ده بروتين الجين ترانسليت بروتين ترانسليت انتو بروتينز على طول من غير ما يبقى فيه انزيم والانزيم هو اللي يضيف جلوكوز هنا جلاكتوز هنا ان اسيد فيوكوز هنا تمام كده طيب هنكمل يا بنات على الايريوسيستم خلاص يعني ايه هنكمل على الايريوسيستم يعني هناخد النهارده جروبس اوف بلاد جروب انتيجين شبه الايريوسيستم ريجوليتد باي انزيمز خلاص ما هيش بروتين يعني الجين داز نوت كود بروتين على طول يعني مش الجين بيبقى دي ان ايه مسنجر ار ان ايه وبعدين بروتين لا هيبقى جين دي ان ايه مسنجر ار ان ايه انزيم والانزيم ريجوليت ا كيميكال رياكشن ذات اد جلوكوز برده او كربوهيدرات او شوجر وتفر هنشوف دلوقتي مع بعض على بريكورسر سبستنس تمام وساعتها البريكورسر سبستنس هتتغير اكوردنج تو الانزيم ضاف ايه وما ضافش ايه ويديني الجروب الجديده بتاعتي خلاص طيب تعالوا نبدا بقى اول واحده النهارده اسمها لويس سيستم خلاص لويس سيستم بقى ده على الرغم ان اسمه لويس بقى لكن اللي اكتشفه مش لويس اللي اكتشفه واحد كان اسمه مراته وموراني وحاجه كده بس هو سماه لويس على اسم اثنين كانوا بيشتغلوا معاه از دونر اوف ذا سامبلز يعني كان كل يوم عايزين 5 سم النهارده بلاد عشان هنعمل بيه تيست كده كان هما دول الدونرز فواحد منهم كان عنده لويس او اكتشف عنده لويس فسماه لويس انتجين على اسمه لان هو اول ما اكتشف لويس ايه والتاني ما كانش عنده فسماه باسم الدونر اللي هو كان عنده وقتها سموه ذا ميكر اوف لويس يعني هو ده اللي بيصنع لويس يعني خلاص فهو لويس على اسم الراجل الاول واحد اكتشف عنده فصيله الدم دي واسمها لويس سيستم زي ما اتفقنا هنشوف مع بعض ان اللويس سيستم كمان شويه اللي هندرسه منه بس النهارده ايه وبي ولكن كتب البلاد بانك بتقول لا هدول ايه وبي وسي ودي خلاص بس احنا هناخد ايه وبي بس تمام طيب تعالوا نشوف اللويس انتيجين ايه قال لي بصوا سوليبل انتيجين برودوسد باي تيشو اند فاوند ان بودي فلويدز انكلودنج بلازما سوليبل انتيجين خلاص حد ده في الار بي سي لا ده ده بنها موجود على الار بي سي طب زي مين كده السكريتور بالظبط كده فاكرين لما قلنا الاي بي او سيستم ان في ناس اسمهم سكريتور كان سكريت ذيس انتيجين ان ديفرنت بودي فلويدز وعديتنا البودي فلويدز قد يكونوا سلايفا تيرز ها جميل جدا ها وفين تاني كل الميوكوزا سكريشنز على فكره فيها طيب في بقى فلويد بودي فلويد ما فيهوش الانتيجينات دي خالص تي سيل طيب يبقى في بودي فلويد وحيد ما فيهوش خالص الانتيجينات دي اللي هو السي سيل يبقى الانتيجينات دي اللي احنا بنتكلم عنها سواء كانوا سكريتور سي اس اف سيريبرو سباينال فلويد فوش خلاص يبقى السي اس اف بتاعنا لا فيه سكريتور يعني ما فيهوش الاي بي او انتيجين او الاي بي اتش انتيجين ولا في كمان اللويس انتيجين ونعني هنا بالتيشو يا بنات نعني هنا بيقول لي سوليبل انتيجين برودوسد باي تيشو نعني بالكلمه التيشو دي كل الميوكوزا يعني ميوكوزا لايننج انتستين ميوكوزا لايننج برونكاي الابيسيليال تيشو لايننج ميوكوزا بمعنى اصح ليه لانه سكريت وهيرميها في السكريشن في الميوكوزا عشان كده هو بيبقى ايه تمام يبقى دول سوليبل خلاص سوليبل انتيجين سكريتد باي تيشو او برودوسد او فورمد باي تيشو found in body fluids including the plasma. طيب لما يبقوا في البلازما يحصل لهم ايه؟ قال لي يحصل لهم passive absorption on the RBCs. بصوا خدتهم passively لزقوا عليها passively. لما يلزقوا عليها passively عملية نلزق passively دي اسمها add absorption مش absorption. absorption يعني يمتص. لكن لا دي add ابزوربشن بس تلزق على سطح الار بي سيز. يبقى دي برضو يونيك انتيجين. ليه يونيك؟ لانه اصلا ما بيتكونش على الار بي سيز، ما هواش بارت اوف ذا سيل ميمبرين اوف ذا ار بي سيز، ولكنه بيتكون از سوليبل انتيجين ان ذا بلازما، وبعدين يبقى باسيفلي ابزورب على سطح الار بي سيز. ماشي الحال؟ طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ده احنا عندنا كروموزوم 19 اهو، خدنا بقى في الجينيتكس وشاطرين، عندنا ايه؟ لونج ارم وعندنا شورت ارم. حتى لو هو طول هيبقى دايما اللي فوق هو البي ولا الكيو؟ كيو فوق، وبعدين اللي تحت دايما بيبقى البي، تمام؟ واللي في النص السنترومير، فهو هنا على كروموزوم 19 على البي ارم اوف ذا كروموزوم 19. وده هو ده اللوس انتيجين، وهنشوف مع بعض ان اللوس انتيجين لما كان برودوس انزايم، الانزايم هنا زي ما خدنا في الاي بي او سيستم زي الاتش، شويه شبه الاتش قوي، فيوكوزايد ترانسفيرينز، فيوكوزايد ترانسفيرينز بنسميه فيوت عشان هو فيوكوزايد ترانسفيرينز، خلاص. وفيوت ثلاثه ليه؟ لان احنا خدنا واحد واثنين قبل كده، خدنا واحد او اثنين اللي هما كانوا بيعملوا الاتش انتيجين واللي كان مسؤول عن السكريت، كل دول فيوت، فهم فيوت واحد واثنين، وده هنا فيوت ثلاثه، تمام. يبقى هنا مره ثانيه كروموزوم 19 عليه الفيوت جين او اللوز جين، سيكريت انزايم او بيبقى ترانسليت، طبعا مش سيكريت، الكروموزوم داز نوت سيكريت حاجه، فالكروموزوم بيبقى ترانسليت انزايم، انزايم اسمه فيكوزايل ترانسفيرينز انزايم، هو ده اللي مسؤول عن تصنيع اللوز سبستانس اللي موجوده في البلازما، يحصل لها باسيف ادزوربشن على سطح الار بي سي. من هنا جاء ايه قصه اللوز انتيجين، ماشي الحال؟ طيب بيقول لي ايه بقى؟ بنورث اللوز انتيجين او امتى انا عندي لوز او ما عنديش؟ قال لي لازم يبقى عندك الثلاثه جين مع بعض عشان نبدا نتكلم مع بعض هنبقى لوز ايه ولا بي ولا هيبقى عندنا ايه. مين هم الثلاثه؟ قال لي لازم عندك الاتش السكريتو واللوز، لازم الثلاثه مع بعض، هم دول اللي بيتحكموا في صفه واحده، لان كل صفه هتعمل ستيب والثانيه هتكمل ورا، تمام؟ طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي لو احنا عندنا السمول اللي هم المتنحيين، اللي هو اللي هو سمول، الاتش سمول والسكريتور داز نوت برودوس اني برودكت، لان كل دول بنسميهم سايلنت جين او جينز ما بتعملش حاجه. ليه بقى لو احنا عندنا الثلاثه دول مش هيطلع حاجه؟ طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي اف ذا ال اي جين از انهيرتد، لو ال اي بس لوحده هيبقى انا البلاد جروب بتاعتي ال اي اي اللي هي سمول اي ايه ايه. يبقى لو احنا بس ورثنا ال اي جين لوحده، طبعا هو مش لازم لوحده يعني، هو لازم كمان يبقى مع الاتش في الاول، حتى اتفقنا ان الاتش هو اللي بيشتغل على البريكربسر سبستانس عشان يحولها لي الى. السلام عليكم. عليكم السلام. اكسبريشن ال ال اي جين اكسبريس لما كنا عشان امل طيب فاكرين زمان لما كنا بنقول بالنسبه للاي او سيستم، وهنراجعها دلوقتي حالا مع بعض عشان نفتكر، كان يبقى عندي بريكورسر سبستانس ولازم الاتش جين يحولها من البريكورسر الى الاو، صح؟ عشان الباقيين يقدروا يشتغلوا عليه. فانا هنا محتاجه الاتش في الاول عشان يحولها الى الاو، ده قاعده بس هنشوف مع اللوز الموضوع ممكن يختلف شويه. فبيقول لي هنا اللوز جين is inherited، لو انا عندي لوز جين خلاص لازم هيبقى فصيل الدم ايه؟ لوز، لوز ايه؟ مش بلاد جروب اي بي او، خلاص هيبقى لوز ايه؟ لو انا ورثت اللوز بس كده هبقى ايه؟ عندي لوز ايه سبستنس بس كده؟ قال لي لا استنى، بيقول لي بقى لازم تورثي الثلاثه قول اهو بي inherited تو كونفرت ذا لوز ايه انتو بي، حلو كده؟ يبقى انا لو انا عندي لوز بس كده لوحده هبقى لوز ايه؟ لو ورثت الثلاثه مع بعض يا اما لويس ايه مع الاتش او لويس يعني مع الاتش مع السكريتور هبقى لويس بي، اغلبنا لويس بي خلاص يعني بنسبه 70% تقريبا كلنا لويس بي، حبه قليلين قوي من البني ادمين اللي هم لويس ايه، وهنشوف الكلام ده كمان شويه. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي مثلا بصوا هنا ده شخص ورث اللويس جين مع الاتش خلاص معهوش سكريتور، تمام؟ بصوا بتبقى فصيله دمه ايه؟ لانه ورث اللوز هيبقى لوز ايه؟ بس مش قادر يكمل البي لان ما عندوش الاثنين الباقيين. مش قادر يحول من الاي للبي، الاي للبي تتحول عشان انزايم رياكشن خلاص؟ طيب ايه كمان؟ قال لي بصي هنا ده شخص ورث الثلاثة مع بعض. الاي كلها اتحولت لبي. فبقى اي نيجاتيف بي بوزيتيف. لانها بتتحول يا بنات. يعني بتتحول مش فاهمين فاهمين قصدي بتتحولي للانزيماتيك رياكشن. ففي انزيم هنا اشتغل في اول خطوة فبقينا كلنا ايه. لو الباقيين موجودين الانزيمز هتبقى كويسة هتروح نحولها لي من الاي للبي. فعشان كده ما بقاش في ايه. ما بقاش. اللي نلاقيهم عندهم الاثنين مع بعض A و B نعرف ان دي ترانزيشنال ستيج. يعني لسه الانزيم لسه هيكبر كمان شويه وهيتحول زي ما هنشوف مع بعض. يعني الاول ما ورث الاس اي لويس بس الاي اي والاتش يعني مش ما ورثش. ورث واحد متنحي ورث السمول سكريت. مش احنا اتفقنا السكريت والاس اي اس اي كابيتال اس اي اس اي كابيتال ده الدومين. طب لو اس اي كابيتال اس اي سمول برضه هيبقى سكريتور بس ايه عنده جين متنحي. صح السكريتور زي صفات المندرية اللي هي دومينانت وريسيسيف سائد ومتنحي. لازم يبقى عنده واحد من التو جينز السائدين عشان الصفه تظهر. ولو عنده الاثنين متنحي الصفه مش هتظهر. فده شخص عنده الاثنين متنحي ما ظهرتش عليه الصفه ما ظهرتش عنده صفه السكريتور. تمام كده يا بنات. طيب بص هنا بقى بيقول لي ايه. بيقول لي ده شخص ما عندوش لويس خلاص وكمان ما عندوش سكريتور من الاصل اللي هيعرف يعمل ايه ولا يبقى من الاصل انا بقيت ايه لويس ايه او بي على حسب بدايه انا عندي لويس ولا ما عنديش. عندي لويس هنقول بقينا ايه نمره واحد ايه. طب عندي حاجه تانية معايا اللي هما الاثنين التانيين اللي هما الاس والاتش هعرف محوله من الايه للبي زي اغلب الناس. تمام كده. طيب جميل جدا. بصوا كمان ده كله بقى ايه سمول اهو ده برضه هيطلع زي ده بالظبط لان احنا اتفقنا ان لازم الثلاثه مع بعض. ترى انت قلتي اذا كان الاي والبي موجود ايش نسميها ريترانسليتر. الاي هوريها لي كمان شويه بس اصبري عليه. في مرحله عمريه من مراحل عمرنا واحنا لسه اطفال صغيرين بنبقى كده لحد لما يحصل ان البي يبقى قوي والانزيم يبقى قوي يحول كل الاي للبي خالص. تمام تبقى ترانزيشنال ستيج يعني مرحله انتقاليه. طيب نكمل يا بنات. بصوا بقى في الاطفال الصغيرين اول ما يتولد antigens are absent or extremely weak at birth due to the low level of the enzyme. اتفقنا كده كل الاطفال الصغيره بتتولد يقعدوا يقولوا لنا ايه يقولوا لنا لسه ليفر فانكشن ما اشتغلتش لسه ليفر انزيمز الجي او تي والجي بي تي وخلوا بالكم من اليونيتال جونتس مش قلنا الكلام ده. انزيماتيك رياكشن كل انزيماتيك رياكشن بيبيها لما بتتولد لسه ما بتبقاش فول ماتيور فايه على ما يبداوا يشتغلوا كل حاجه تمام. فهنا بيقول لي الاطفال الصغيرين انفنت يا اما ابسنت يا اما اكستريم. ماشي. طيب ايه كمان بيقول لي بعد كده اكسبريشن اوف ليوس بي از جراديوال بالراحه شويه بشويه جراديوال ازاي الي ادفيرس الاثنين نيجاتيف اهو زي ما اتفقنا خلاص. طب نكبر شويه على شهرين يبدا الاي يظهر تمام. طب كبرنا شويه كمان قال لي على 18 شهر هيجي ترانزيشنال ستيج اللي انا لسه قايله لكم عليها من شويه. ليه هو عند سن من سنه لسنه ونص بدا الانزيم يشتغل بدا يحول بالتدريج جزء من الاي الى البي زي ما احنا شايفين. طب كبرنا الحمد لله على 3 سنين بقينا خلاص ده الادلت فينوتايب بتاعه. طبعا ادلت فينوتايب ايه بروفايدد ان هو عنده 3 جينز تمام. لو هو ما عندوش ال 3 جينز ممكن يقف عند المرحله دي وخلاص لا يبقى فيه ترانزيشنال ولا يبقى فيه كامل ولا اي حاجه. لهذا السبب يا بنات ما ينفعش استعمل اللويس انتيجين فور باثولوجي تيست. فاكرين الايديو سيستم والار اتش كنا نقعد نقول ان ينفع ان احنا بنثبت مش عارفه كام في الميه والكلام ده وينفع ان احنا نقول كنا بنعمل مندل والخريطه دي ونقدر نقول كده ان بالتقريب ممكن الاب ده يخلف الولد اللي عنده فصيله الدم دي او دي. لا ما ينفعش خالص. لكن هنا في اللويس ما ينفعش. ليه؟ لان زي ما انتم شايفين على 3 سنين لما يبان الفينوتايب تمام. بيقول لي ايه بقى antigens of the Lewis system وطريقة تصنيع. بيقول لي عندنا 2 types من Lewis A و B ده بيني وبين الكتاب دلوقتي بيقول لنا ان احنا عندنا حاجات تانية في C و B تمام. طيب بيقول لي the expression طبعا مش بيني وبينهم ولا حاجة بس احنا بنديهم مش بس المستقامة الحاجات اللي ليها clinical importance. يعني اغلب الشرح بتاعنا احنا دلوقتي تقريبا وصلوا ل 500 نوع من فصائل الدم المختلفه خلاص. بس مش معقول طبعا في حاجات كتير جدا بيدرسوها فور ريسيرش لكن والحاجات قليله قوي يعني لكن احنا بنتكلم في الكورس بتاعنا اسمه ايه بيزكس اساسيات. فالاساسيات دي يعني ايه؟ يعني لازم كل مره هنتكلم عن التطبيق في البلاك ترانسفيوجن ده اكتر حاجات تهمنا، فمش هنتكلم عن الفصائل اللي ما بتهمناش في التطبيق العملي، مش اللي ملهاش كلينيكال سيجنيفيكانس، يعني مش هي دي اللي هتقف في طريق. طيب بيقول لي هنا ذا اكسبريشن اوف ايزر انتيجين ريكوايرز ذا بريزنس اوف اكتيف لويس جين اللي هو الفيوز 3 انكودز الانزيم اللي احنا اتفقنا عليه الفا 1 4 فيكوزايل ترانسكريبتاز انزيم. طيب ايه كمان؟ بيقول لي ان لويس انتيجين ان سلايفا ار جلايكوبروتين اند ان بلازما ار جلايكوليبيد. طبعا الكلام ده زي ما انتم شايفين كده مشطب عليه، مش معناه ان هو مش مهم قوي، هو ليه تطبيق واحد بس. ايه اللي بيقول لي؟ ان الستات الحوامل بيبقى عندهم ديستربنس في البروتين ميتابوليزم، نسبه البروتينات بتاعتهم بصوا هنا بيقول لي ايه ان بلازما يبقوا جلايكوليت. الحوامل بيبقى دايما عندهم نسبه البروتينات اعلى، الالبومين اللي عندهم شويه عن الطبيعي وعلى كتير عن الطبيعي كمان احيانا، ونبص نلاقي الست الحامل رجليها ورمه قد كده ونبقى خايفين عليها من الكيدني فانكشن، ونحاول نعمل لها دايما كرياتينين كليرنس والكلام ده عشان نتاكد ان الكيدني بتاعتها مش بيأثر. طبعا زي ما انتوا خدتوا بقى في الحمل كل الهرمونات اللي كانت على البروتين بتبقى الفري ليفلز بتاعتها قليله، صح؟ خدنا الكلام ده كله في الكيمياء السنه اللي فاتت. هنا بقى بيقول لي ان الستات الحوامل تحس انها الليبيدز عندها بتقل والبروتينات هي اللي بتعلى، بنبص نلاقي ان اللويس انتجين عندهم بيختفي خلاص. فبس هي دي التطبيق العملي الوحيد لكلمه انها جلايكوليبيدز ولا جلايكوبروتين. جلايكوليبيدز ان ذا بلازما معناها ان الست الحامل الجلايكوبروتينز عندها هي اللي اعلى خلاص، فبالتالي انها اعلى بتبقى اعلى في التيشو مش في البلازما، في البلازما هتختفي العكس. الجلايكوليبيدز اصلا اللويس انتجين ان ذا بلازما ان ذا فورم اوف جلايكوليبيدز، الحامل بيبقى عندها بروتينات اعلى من الليبيدز تمام، فالليبيدز هتقل قوي، هتقل لدرجه انها تختفي وما لاقيش لويس انتجين خلاص. فتره الحمل بس برضه دي فتره قصيره، وبعد ان شاء الله لما كل الاعراض بتاعه الحمل تروح مع الولاده هيرجع كل حاجه الى امورها الطبيعيه تمام. بس بيقول لي بقى اللويس بعدها بريزنس اوف ذا لويس انتجين سواء اي او بي خلاص. طب السمول معناها ابسبس. بيقول لي لاك اوف لويس انتجين كان اوكير ان الكحوليك سيروزس لانها بروتينات. انا قلنا كل الحاجه دي البروتينات هتخرب امتى؟ ان الكحوليك سيروزس كانسر فيرال بارازيتك انفكشن اند بصوا ابنورمال ليبيد ميتابوليزم. يبقى برضه ليبيد ميتابوليزم لما يتلخبط لان جزء منه جلايكوليبيد وجزء منه جلايكوليبيد تمام. بصوا بقى ده احنا قلنا لسه المره اللي فاتت بس بنراجعه مع بعضنا. فاكرين ده كان البريكورسر سبستانس بتاعتنا الار دي معناها ريمايندر اوف ذا مولكيول، مالناش دعوه يعني باقي مولكيول. احنا كنا دايما بنتكلم عن ان انا عندي بريكورسر سبستانس تمام. البريكورسر سبستانس ما كانش بيهمني منها غير ان اخر سكر فيها هو الجلوكوز، بص بقى المره دي واللي قبله ان اسيتايل جلوكوزامين، بس ده اللي هنزوده النهارده. يبقى كان بيهمني ان البريكورسر سبستانس بتاعتي زمان كانت عباره عن ايه؟ اي حاجه تنتهي بالجلاكتوز واللي قبلها اسمها ان اسيتايل جلاكتوزن. يجي الجين اللي هو الفيوت 1 او 2 اللي هو الفيكوزايل ترانسكريبتاز انزايم اللي هو الاتش او سكريت فيوت 1 او 2 دول معناهم ايه؟ يا اما هيصنع الاتش او اللي هيصنع السكريت والاثنين زي بعض، بس الفرق ان ده هيبقى على السيرفس او ار بي سيز، يعني البريكورسر سبستانس بتاعته على السيرفس او ار بي سيز والثاني هيبقى السكريت تمام. يحصل ايه بقى؟ ان يضيف فيكوز تمام عن فين؟ في اخر جلاكتوز. الكلام ده مراجعه يديني بلاد جروب تمام. طيب على نفس بقى دي كده هيبدا الاي انتيجين او الاي انزيم يشتغل اللي هو ترانسفيريز انزيم برضو، ويضيف وحده ان اسيتايل جلاكتوزامين في اخر جلاكتوز فيديني بلاد جروب تمام. طيب بلاد جروب بي قال لي انزيم تاني اسمه جلاكتوز ترانسفيريز هيضيف الجلاكتوز عن الجلاكتوز الاخيره اهي بقى البلاد جروب بي. الاو هتفضل زي ما هي كده بلاد جروب او، مش هيبقى في عندي حاجه كتير خلاص. ركزوا معايا بقى النهارده هو نفس الكلام ده بس هنركز في مين؟ هنركز في السكر دي. في الان اسيتايل جلاكتوز. بصوا اهي دي مالها دي؟ قال لي هي دي اللي هيشتغل عليها الانزيم الجديد بتاعنا اللي هو هنسميه بقى فيوت 3 او فيبوزايل ترانسفيريز برضو الفا 1-4، بس هنا التارجت بتاعه هو الان اسيتايل جلاكتوزامين ده، ويضيف عندي هنا ايه وحده فيوكس. تمام؟ فبيقول لي خلوا بالك ان احنا هنا بنشتغل على السكريشن مش على الار بي سيز. خلاص انا هنا مفيش ار بي سيز، فاكرين الصوره بتاعت الاي بي او سيستم كنا عندنا ار بي سيز كبيره كده ونزل منها البريكرسر سبستنس، هنا مفيش ار بي سيز. ليه؟ بنتكلم على حاجه بتحصل في البلازما او حاجه بتحصل في السكريشن، حاجه بتحصل في التيشو و تو بي ريليزد ان ذا سكريشن، لكن مش خالص على الار بي سيز. تمام؟ ماشي يا بنات؟ طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي خلي بالك انت الجلاكتوز الاخيره اهي اللي احنا كنا بنضيف عليها الجلوكوز وبنضيف عليها بقيه حاجات ثانيه عشان تبقى او، لا هنا ما ضافش حاجه. فبيقول لي ما ضافش حاجه يبقى ده، بس احنا اتفقنا من الاول ان هو لوس، ده كده اللوس ده الايه. خلاص لو في خطوه ثانيه بعدها هيتحول من الايه للبي، احنا اتفقنا على كده من الاول، قلنا اللوس لوحده كده موجود هيبقى لوس كابيتال لوس، بس هيصنع يعمل لي الانزيم ويصنع لي الشغلانه دي بقينا لوس ايه اللي هو الاطفال عند سن كام؟ 3 شهور. لسه ايه 3 شهور لسه بدا يصنع الكتاب. ماشي الحال؟ طيب تعالوا نقرا بقى الكلام ده. بيقول لي ذا فيوت 3 اللي هو ده انكود انزيم اسمه الفا 1-4 فيوكوزايل ترانسفيرز، بيعمل ايه؟ كاتالايز اديشن اوف الفيوكوز اهو ان الفا 1-4 لينكج تو، بصوا دي تو ذا سب تيرمينال ان اسيتايل جلوكوزين. سب تيرمينال ان اسيت سب تيرمينال اللي هي كانت قبل الجلاكتوز. ماشي الحال كده؟ عشان يعمل لي ايه؟ تو بروديوس ذا ال اي انتجين هو اللي وسكي. طيب الخطوه اللي بعد كده بيقول لي اذا احنا من الاصل كان عندنا الفيوكوز موجود خلاص وبالفعل اضاف واحده فيوكوز بس اللينكج مختلفه الفا 1 2 فيوكوزايل ترانسفيريز انزايم، كده هيبقى الانزايم بتاعنا او الماده بتاعتنا اتحولت الى لوس بي، الى لوس بي. ما هو ده الاتش انتجين. يعني هو اذا كان عندي فلوكوز ارجع يضيف ثاني مره هنا فلوكوز؟ لا ده خلاص اتضاف من الاول. طب كيف بعدين يتحول اذا انا من الاساس عندي؟ انت عايزه كده يعني عايزه يبقى عندهم ما هو الانزيمز ايهما اشتغل قبل الثاني؟ بس هنا الانزيم هنا اشتغل واضاف لي الفلوكوز، لو وقفنا لحد هنا بقينا لوس ايه. يجي الانزيم الثاني بعد ما نكبر بقى شويه على 6-7 شهور يبدا الانزيم الثاني يشتغل، لو الانزيم موجود هتحول الى لوس بي، لو الانزيم مش موجود هفضل واقفه لحد. طبعا لو هنا الانزيم مين؟ الانزيم السكريت اللي هو الاتش اللي بيحولها الى سكريت. انا بتكلم كل ده عن السكريشن مش عن الار بي سي. حد اتلخبط؟ هو نفس الانزيم هذا الاول الالفا الاول لا ده ده الفا 1-4 الثاني الفا 1-2 الفرق في ال هو الالفا 1-2 اللي ضاف الثاني وبدا يتحول بالظبط كده. خلاص؟ ها حد اتلخبط يا بنات؟ طيب خلينا نفتكر مع بعض الاي بي او سيستم. مش كان عندي بريكورسر سبستنس يجي انزيم اسمه الفا 1-2 فيكوزايل ترانسفيريز يضيف واحده فيكوز في اخر سكر فتبقى تحولت الى جميل جدا. نفس الحكايه دي بتحصل في السكريشن خلاص بانزيم تاني بيبقى اللي بيفرزه هو السكريتوجين. تمام؟ اللي هو هنا عشان انا قلت لكم من الاول انا بتكلم في السكريشن وما بتكلمش على الار بي سي. خلاص؟ ها؟ هقول حاجه كمان ولا خلاص كده؟ اكتبوا كمان سكريت. ايوه في السلايد اللي فات؟ ايوه ايوه. عشان الانزيم ده اشتغل فحوله من الاي للبي. ايوه لما يكون لان سكريت يكون بس ايه؟ تمام يا بنات؟ مش هتلاقي الايه بعد كده اصلا لو اتحط دي بقيه الانزيم هتيجي تشتغل وتجيب الاي انتجين وتجيب البي انتجين، فكده هتلاقي سكريتور وتلاقي لي وسبارك وهي نفس الموليكيول، بس لما تيجي تستعملي الايبيتوب اللي بتكشفي عنه في المعمل هتكشفي مره عن الجزئيه دي فيبقى كانك بتكشفي عن الاي بي والاتش، هتكشفي مره ثانيه بالايبيتوب ثاني عن الجزئيه دي فهتلاقي بتكشفي عن الجزئيه دي بس هو نفس الموليكيول. تمام؟ ماشي الحال؟ هنا؟ يعني المربع ده ده اللي حاطينه ده؟ هو بالفعل اتش اندجين خلاص؟ بس الاتش اندجين نوعين حابين عليكم الاتش اندجين نوعين التايب 1 اللي خدناه مع بعض في الاي بي او اس خلاص. ده تايب 2. ايه الفرق بينهم في الريمايندر مولكيول في الجزء اللي هنا ده مالناش دعوه؟ وان الريمايندر مولكيول ده هو اللي بيخلي ان تايب 1 ليه القدره يمسك في الار بي سي وان تايب 2 يبقى ريليز ديز. عشان كده ده الفرق كبير جدا. ماشي الحال؟ خلاص ماشي. طيب ايه الاخبار؟ بص احنا عندنا اتنين زي بعض اخوات توأم خلاص. واحد قرر يخش المجال الطبي فزرعناه على السيرف سورس ار بي سي اللي هو تايب 1 واللي شرحنا بيه الاي بي او سيستم المره اللي فاتت كله تمام. الاخ الثاني توأم برضو زي هو لكنه يكره رائحه المستشفى ما بيحبش ريحه المعقمات والديتور والحاجات دي فقرر يخش مسار اداري يعني بقى ريليز دينز سيكليشن. ايه بس هو ده الفرق بينه تمام. فده الفرق ما بين تايب 1 وتايب 2. تايب 1 بيبقى موجود على السيرفيس اوف ار بي سي. تايب 2 ريليز دينز سيكليشن. تايب 1 مين دي كل رياكشن بيحصل على الار بي سي وتايب 2 بيبقى رياكشن كله في التيشو في السيلز وتبقى ريليز ان ذا سيكليشن ان ذا بلازما ان ديفرنت بودي سيكليشن ما عدا السي اس تمام. نفس الرياكشن بقى نفس الانزيمز بتشتغل هو نفسه في كوزايل ترانسفيريز 1 اند 2 نفسهم بيشتغلوا بس طبعا هنا ال 1 اند 4 ده او اللي هو اللي بيعمل الفا 1 4 لينكر مالوش دخل بيه الار بي سي كله كل شغله مع التشو ما بيعرفش يشتغل على الار بي سي ده يبقى باسيفلي ابزوربد اون ذا سيرفيس اوف ذا ار بي سي. ماشي الحال؟ طيب بصوا يا بنات نفس الفكره اللي انا ما بحبهاش الجداول العظيمه دي بس عايزين نقول ايه ان اللويس بي هو ده الكومن في كل الناس خلاص. الاي اقل طبعا تقريبا بنسبه النص يعني اذا كان ده 72% بصوا ده 22% 55 ده نص تقريبا 23% فيري رير بقى ان احنا نبقى نيجاتيف او يعني النيجاتيف دول هنا بس فيري رير ان احنا نبقى بوزيتيف دي اللي هي الترانزيشنال ستيت يفضل تو مينتين ذا انفانت او تو مينتين ذا ايرل تشايلد هود فينوتايب فيري فيري رير فيري خلاص ماشي الحال. طيب بيقول لي اف ذيس از ذا ريت. بصوا يا بنات من الجدول العظيم ده فاكرين قاعده لاندشتاين ده بتقول لي ايه قاعده لاندشتاين اللي خدناها في الانتي بادي عكس الانتيجين جميل من الجدول ده كده زي ما احنا كده مين هيبقى عنده او ان جنرال واحنا بنشتغل في بنك الدم ايه اكتر انتي بادي تشوفوه في بنك الدم؟ انتي انتي ايه انتي ايه ولا انتي بي اخر ثلاثه انتي بي يعني دي بصوا ليه لان احنا هنا عندنا ذا كومنست البي ايه نيجاتيف يبقى الانتي بادي العكس يبقى ذا كومنست برضه هيبقى انتي بوديز اجينست الايه اللي مش موجود على حسب قاعده لاندشتاين المعكوس تمام. في ايه بقى تاني تعالوا نشوف فاكره قاعده لاندشتاين ده بتقول ايه لو انا فصيل دم هلاقي ايه على الارض ايه انتجين السيرم جميل جدا يعني عكس صح نفس الكلام لما احنا بنقول على اللوس ان كومن قوي ان احنا كلنا نبقى لوس بي تمام يبقى المفروض كومن كلنا نبقى عندنا يبقى الانتي باتي عكس الايه عكس ده خلاص على حسب قاعده لاندشتاينر العظيم. طبعا هنا لويس انتي بادي بيقول لي ناتشرالي اوكيرنج اللي هي الناتشرالي اوكيرنج الطبيعيه اللي موجوده عندنا اللي هي بقى اتفقنا خلاص كلنا انها اغلبها انتي ايه بيقول الحمد لله اوف نو كلينيكال سيجنفيكانس خلاص يعني مش هتعملي مشاكل في بنك الدم بس هتعمل شويه حاجات تعالوا نشوف بتعمل ايه. بيقول لي ليه غالبا هي اي جي ام واحنا از جنرال بقول كده يا بنات الاي جي ام والكيو كي بي قبل كده كانوا كروس ذا بلازما يبقى الحمد لله يعني مش هيعمل هيموليتك ديزيز وزي النوبور يبقى كل ما المولكيول يبقى كبير ابقى مطمنه ده از نوت جوينج تو كوز هيموليتك ديزيز اوف النوبور دي نمره واحد. تاني حاجه اغلب الاي جي ام بيفضل ان ذا بيست رياكشن ات روم تمبريتشر خلاص. روم تمبريتشر يا بنات يعني ايه؟ 37 تحس ان احنا الريفرنسز بتاعتنا كلها اجانب خلاص فالروم تمبريتشر بتاعتهم هي واحنا قاعدين في المكيف خلاص ما هياش الروم تمبريتشر عندهم هي ال 20 22 صح زي ما انت قلت، بس اوعوا تقولوا انها الروم تمبريتشر بتاعتنا، لان الروم تمبريتشر بتاعتنا اعلى من 37 خلاص، يعني هتبقى حاجه ثانيه خالص، هتبقى كانك كان الرياكشن بتاعك انفيرت مش بينور. فاغلب الاي جي ام رياكت ات روم تمبريتشر اللي هي ساقعه اللي هي 22 درجه اللي هي مش الدرجه ده مش درجه الحراره تعمل لي مشكله واحنا بندي البلاد ترانسفيوجن. فبيقول لي almost always IgM react most at room temperature زي ما اتفقنا، room temperature هي ال 20 ل 25 مش درجة حرارتنا أبدا السبعة، يعني نقدر نعتبره كده بيني وبينكم إيه cold reacting antibody. cold reacting الغالب ما بيعملوليش مشاكل. بصوا بقى حتى لو عمل agglutination بتبقى إيه relatively fragile بتفك بسرعة and easily dispersed ما بتكملش ما فيهاش strong reaction. طيب إيه كمان؟ بيقول لي may cause ABO discrepancy. فاكرين discrepancy بتاعت المرة اللي فاتت؟ اللي احنا قعدنا نقول ان المفروض الاقي كذا في الفورورد وكذا في الريفيرس وفي الاخر الاقي نتائج عكس بعضها او النتائج هم دول كمان اللوس انتيجين من ضمن الحاجات اللي تسبب لي discrepancy، يعني تلخبطني وانا بعمل ABO ماشي الحال؟ هنشوف هتلخبطنا ازاي بس نصبر شوية. بيقول لي دايما بنلاقيها في الناس النيجاتيف اللي هم الاي نيجاتيف والبي نيجاتيف وده رير تمام، عشان كده ما هياش عاملاني اوف سيجنيفيكانت امبورتنت قوي. وكمان بيقول لي ان الاي زي ما انتوا قلتوا فريكوينتلي انكاونترد زان ذا بي والبي هي ريرلي انكاونترد، يبقى غالبا بنلاقيهم الانتي بوديز كلهم من نوع الانتي لويس اي. انتوا اللي قلتوا الكلام ده بنفسكم على الجدول تمام. واكتر كمان مع الناس اللي هم اي نيجاتيف وبي نيجاتيف عن اللي هو ايه لوحده. طيب بيقول لي ايه لوس انتي بودي رياكت ات روم تمبريتشر اتفقنا، وممكن ميبي عن 37 درجه لكن هتبقى فيري ويك رياكشن، كان بايند تو كومبلمنت وتعمل ان فيترو. ان فيترو بره الجسم مش ان فيفو، ان فيفو يعني 37، ان فيترو يعني بره اللي هو ات روم تمبريتشر، فان فيترو يعني بره ات روم تمبريتشر كان اكتيفيت ذا كومبلمنت. والغالب انها هتاخده ان شاء الله في المعمل ان في ساعات عشان نخلي رياكشن اقوى او نعمل مثلا يكون عندي شويه انتيجنز في الار بي سيز مضايقاني في الشغل في الكلاب، فبنحاول ان احنا نعمل لها ديستراكشن بانزايم تريتد. فبيقول لي هنا ان الاغلب انها مع الانزايم تريتد سيلز، لان الانزايم تريتمنت بيشيل شويه انتيجن فيخلي رياكشن لبعض الانتيجن اقوى. بصوا الرياكشن كله معناه ايه في المعمل، يعني لحد دلوقتي الحمد لله ما عمليش مشاكل للبني ادم، لكن لحد دلوقتي احنا قلنا ايه ممكن يعمل لي ديسكريبنسي في لخبطني في المعمل، ممكن اهو في المعمل الفيترو ات هوم تمبريتشر يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت ويعمل هيموليسيس، وخاصه لو انا عامله انزايم تريتمنت للار بي سي. طيب بيقول لي جميل جدا انها نوت امبلايكيتد ان هيموليتد ديزيز اوف ذا نيو بورن لسه ما بين حالا اللي احنا لسه ان هم اي جي ام بالظبط كده فكبير ما بيعديش البلاسنتا نمره واحد. نمره اثنين ذا انتيجنز ار بولي ديفلوبد ات بيرث، يعني الطفل وهو ما بيقولش مش احنا اتفقنا هو ما عندوش غير الار اتش ده مولود بيهم وهو جوه بيتكون عنده الار اتش انتيجن ده انزيماتيك ريأكشن زي ما اتفقنا. ايه كمان بقى بيقول لي لو الانتي بوديز دي مضايقانا في الشغل بتاعنا في بنك الدم ممكن اعمل لها نيوتراليزيشن. ايه طبعا ان فيترو برضه اهو بصوا البنك الدم كله الشغل في اللاب، ما جبناش سيره ان احنا هنعمل لنا مشاكل في المرضى كمان شويه هنقول ايه. بيقول لي ازاي؟ بيقول لي مش احنا اتفقنا ان لوس انتيجنز ار ان سكريشن؟ طيب هنعمل ايه؟ بيقول لي نضيف لوس سبستانس يعني الانتيجن نفسه او الانتي بوديز سبستانس نفسها تو ذا سيرم. لو السيرم فيه لوس انتي بوديز ذيس انتي بوديز ويل باوند تو ذا سوليبل لوس انتيجن، يعني كان اصلا انت عندك مشكله اقتلها الريجنت بتاعها يمسك فيها وتخلص هما الاثنين واقدر اكمل التست بتاعي بسيط. الطريقه دي اسمها ايه؟ نيوتراليزيشن ان فيترو باي اديشن اوف ذا لوس انتيجن. بيقول لي ايه امتى استعمل الطريقه دي؟ لما يكون عندي مالتيبل انتي بوديز اوف ذا بيشنت سيرم ومضايقاني وملخبطه الدنيا فبحاول اخف الانتي بوديز بان انا بعمل نيوتراليزيشن، خاصه لو واحد منهم ايه لوس تايب. لوس تايب طبعا يا ايه يا بي يا سي يا دي طبعا خلاص. فبيقول لي تو اليمينيت ذا رياكتيفيتي اوف ذا انتي بودي. يبقى انا عندي ايه امتى بلجا بس الحيله دي؟ لو انا شاكه ان المريض ده عنده انتي بوديز كتير جدا في السيرم والانتي بوديز الكتيره دي انا لازم احدد نوعها عشان اقدر اعمل له كيس دم او اقدر اديله كيس دم مناسب ليه من غير ما يبقى فيه كروس رياكشن فظيع او يأذي المريض. عايز اعرف مين هي الانتي بوديز دي. هتاخدوها نظري مع استاذه ندى في الاخر خالص، اللي هي البانل بتاعنا هاو تو ديتكت انتي بوديز. هتاخده معاها بانل عظيم كده خرافي طبعا ما حدش بيحفظه. بنعلق، بص كل الشرطات دي بيشتغل في مكان بيعلقها قدام، وحتى لو حفظها زي اسمه يفضل قبل ما اعمل اي انتربريتيشن اروح ابص على الشرط بتاعك اللي متعلقه، اذا كان ده بوست بيبقى موجود نيجاتيف وعم يعني ما يعتمدش على ذاكره، بلاش الثقه ازاي. يعني اذا حاجه خلاص الواحد حافظها عم زر قلب بس برضه ساعات الواحد بيسرح بذهنه يتشك ثانيه لحظه يكتب بوست بدل نيجاتيف دي بتروح. طبعا يستحسن ان احنا ايه بننقل الشرط بتاعتنا من غير اي مشاكل مفيش، بس المهم الواحد يبقى عارف يقرا الشرط ازاي، هي دي بس عارف يقرا صح. اللي هو السبستانس يعني الانتيجين. تمام يا بنات؟ بيقول لي بقى في الترانسفيوجن يا بنات، هنا بقى هنتكلم على المريض. بيقول لي it is exceedingly rare for Lewis antibody to cause hemolysis of transfused Lewis positive او Lewis positive سواء A او B red cells. extremely rare. خلاص ليه بقى very rare؟ قال لي لان اول حاجه the transfused red cell شد زير لويس انتيجين اند اسيوم ذا لويس فينوتايب. دلوقتي مش احنا اتفقنا ان هم باسيفلي ابزوربد على سطح الار بي سي؟ كل الحكايه ان انا لما بديهم كده زي ما هم باسيفلي ابزوربد على الار بي سي للدون للريسيبيانت الجديد بيفصلهم الجداد بتتفصل وتدوب في السيره ويحصل لها دايلوشن يومين ثلاثه، والخلايا دي تاخد نفس اللويس اللي هو الريسيبيانت اللي سمح ويبقى باسيفلي ابزوربد، ما هوش مشكله خالص. فبيقول لي ليه؟ قال لي transfused red cell shed the Lewis antigen and assume يعني تاخد assume the Lewis phenotype of the recipient within a few days of entering the circulation. يعني يومين ثلاثة لو انا مديله Lewis A والrecipient Lewis B يومين ثلاثة وابص الاقيهم الدونر سيلز بقى Lewis B هم مفيش ما فيهاش حاجة مش عيب؟ لا خالص ما هيضر ولا اي حاجة، ما هيضرش. انا اهم حاجة عندي ان الار بي سي ما تتكسرش خلاص. عليها بقى لويس انتجين A B C D F كل حروف الهلال، انا يهمني ان الارسيز ما تتكسرش، تتاخد من الدونر للريسيبيانت ما تتكسرش. يعني كم الواحد يحتاج اللويس انتجين؟ ما هحتاج اللويس انتجين ايه هنشوف. خلاص طيب ايه تاني بقى يا بنات؟ بيقول لي لويس انتي بوديز، يعني دلوقتي احنا اتفقنا ان لويس ايه كتيره فاغلبنا عندنا لويس انتي بوديز. فبيقول لي نفترض ان انت عندك لويس انتي بوديز ايه ودخل لنا او اللي هو ريسيبيانت يعني ودخل له الايه هيحصل ايه؟ قال لي ذا لويس انتي بوديز ان ذا ريسيبيانت سيرم اوريدي نيوترلايزد باي لويس بلاد جروب سبستانس ان ذا دونر بلازما. يعني مش هو برده شويه الانتيجنز اللي على الار بي سيز وذا دونر هيبقوا شدد خلاص يحصل الرياكشن بره بعيد عن الار بي سيز تمام ويبقوا انسولبل ماتيريال وجسم خلاص منهم خلاص ما عنديش مشكله. يبقى سواء دي او دي مش مشكله، سواء دخل لي الار بي سيز بالانتيجين هيتفصل اللي هي ايه واكواير ذا نيو انتيجين. طب انا عندي انتي بودي هيحصل ايه؟ ادي الفصل اتفصل دي هتتفاعل معانا بس تفاعل فين بعيد عن الار بي سيز. اهم حاجه عايز الار بي سيز سليم. يعني ما هيفيد اصلا لا تفيد الدور صح؟ لحد دلوقتي لا تفيد ولا تضر بوش خلاص لحد دلوقتي لا تفيد ولا تضر زي ما احنا اتفقنا تمام. او بمعنى اصح هي مش هتفيده في حاجه يعني، بس المهم ان انا امنع الضرر ان انا مش عايزه يحصل رياكشن ويضر. طيب يا بنات بصي بيقول لي however antibodies that cause hemolysis in vitro خلاص or that give strong reaction in the antiglobulin or anti-human globulin phase of the cross-match have been associated or associated with post-transfusion hemolysis that occur in two phases. هنا بتفيد الضربة. بيقول لي إذا لقيتي وانت بتعملي كروس ماتش هل برضو هناخده مع أستاذة ندى بالتفصيل، لقيتي حصل هيمولس خلاص خاصة في الأنتي هيومن جلوبلين فيز، هتلاقوا إن في الخطوة الثانية تقريبا وإحنا بنعمل كروس ماتشنج بنضيف أنتي هيومن جلوبلين عشان يسرع الرياكشن ويخلي الرياكشن أوضح تمام. فبيقول لي لو في الخطوة دي لقيتي بدأ إن فيتو بره هو في المعمل برضه لقيتي حصل هيموليسيس، الغالب ان هيحصل هيموليسيس برضو للمريض ده لما ننقله الدم لما ننقله اللبس هيكون سببها اللبس. بس بصوا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوكير ان تو فيز، اول حاجه هتحصل ولكنها هتحصل على مرحلتين وهنشوف مع بعض انها برضو مش بتضر الحمد لله رب العالمين. بيقول لي ايه؟ بيقول لي بيحصل هيموليسز اوف ذا دونر سيلز ات فيرست، يعني الدونر سيلز يحصل لها هيموليسز، طبعا مش كل كيس الدم خلاص، بس بيحصل هيموليسز لنسبه منهم مش لحاجه دي. فور ذا فيرست فيو دايز اوف ترانسفيوجن، يعني هنسميها كومبنسيتد، في اول يومين ثلاثه هيبقى في شويه تكسير لكرات الدم الحمراء اوف ذا دونر، ولكن بعد كده هيحصل ايه؟ بصوا بعد كده نو هيموليسز اند ذا سرفايفل اوف ذا ترانسفيوزد سيل از ذي لوز ذا انتيجين ان ذا بلازما، يعني الكلام ده بيحصل في اول يومين ثلاثه على ما تفقد بس كل الانتيجين بتاعتها في البلازما، لانها قلنا انها بس بيأبزوربت وخلاص. تمام؟ ليش يصير يعني؟ انا ماني فاهمه ليش يصير، ليش تتكسر؟ ليش تتكسر؟ بص احنا هنشرح الكلام ده ان شاء الله في اخر محاضرتين ثلاثه، بس انتوا شاطرين وعارفينها من سنه ثانيه. فاكرين لما كنا بنقول ان لما يحصل انتيجين انتي بادي رياكشن على سطح الخلايا ينتج عنه كومبلمنت اكتيفيشن، في نهايه الكومبلمنت اكتيفيشن تنتهي باي فورميشن اوف ماك اللي هو البرين انتر كومبلكس، كنا بنقول يعمل حفره كبيره على الورقيه، حفره كبيره على كرات الدم الحمراء نعمل ايه؟ تمام. هو ده ليه بيحصل هيمولسيس، بيحصل هيموليسيس عشان انتيجين انتي بادي اكشن خاصه لما يبقى اي جي ام ينتج عنه كومبلمنت اكتيفيشن، كومبلمنت اكتيفيشن تنتهي باي فورميشن اوف ميمبرين اتاك كومبلكس، يعني لو اوزيز تتكسر. طبعا مش هنخلي عدد خلاص مفيش حاجه، ليه مفيش حاجه؟ لان كلهم بقوا مشيتوا في السيره ما بقوش موجودين على سطح الاربوسيت، حتى لو حصل انتيجين انتي بادي رياكشن بعيد يبقى الاميون بقيه الخلايا او الاميون سيستم ماكروفاجز هتاكلهم خلاص، مش هيحصل لي مشكله، مش هيحصل لي مش هيحصل كومبلمنت اكتيفيشن، عشان كده بيحصل تكسير في كرات الدم الحمراء غالبا. هناخد الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله باذن الله مع بعض اخر اخر محاضرتين، هناخد فيه ازاي كرات الدم الحمراء بتتكسر، بتتكسر بطريقتين، طريقه انترا فاسكولار يعني هي ماشيه جوه البلاد فيسل، الطريقه الثانيه بتبقى في الريتيكولار سيستم اللي هم في الليفر. ايه خلاص نكمل يا بنات. بيقول لي اتز اكسبتابل اهو يقبل مقبولا عندنا في البوليسي وذا بلاد بانك. في سؤال الانتيجين هو الويس تمام، الانتي بودي هي الانتي ايه؟ الانتي لوز خلاص لازم يبقى سبيسيفيك. بيقول لي اتز اكسبتبل في بنك الدم، سياسه بنك الدم بتقول اتز اكسبتبل تو ترانسفيوز ار بي سيز نوت تايبد فور لوز انتيجين، يعني من الاصل ممكن ما تعمليش لوز انتيجين خالص في بنك الدم، والالي ده توقعي على الله بالالي يقول ار اتش سيستم والكروس ماتش من غير ما تعملي اللوز خالص، ده اكسبتبل. ليه؟ لان حتى لو حصل لو كانت سيفير وانفيت وقوي وعملت رياكشن خلاص في الاخر هتبقى ايه؟ كومبنسيتد يومين ثلاثه والمريض يبقى كويس ما عندوش مشكله. بات ار كومباتبل ويز ذا ريسيبيانت بلازما، كومباتبل ويز ذا ريسيبيانت بلازما في مرحله الكروس ماتشنج بتاعتنا، يعني اعملي كروس ماتشنج صح بس لكن مش لازم تعرفي هو لوز ايه ولا بي ولا اي حاجه. خلاص وبيقول لي اهم حاجه تعملي التست عن 37 درجه، ليه؟ لان اللي وصلت اتفقنا ان هو اي جي ام وفي رقبتي اترون تمبريتشر اللي هي 20 25 درجه. تمام. ذا بي سيستم صح بقى خلاص. برضو انترودكشن بسيطه عن بي سيستم، لاندشتاينر ربنا يسامحه هو برضو اللي اكتشف حتى هولندش كل خلاص. اول واحد اللي هو لاندشتاينر اللي اكتشف الاي بي او سيستم واللي حط لنا قواعد العامه بتاعته، اللي قال لنا الاي بي او سيستم عندهم او اللي هو الانتيجين انتي بادي، هو كمان اللي اكتشف البي سيستم. تمام. طيب يا بنات بصوا بقى، احنا عندنا بي 1 عندنا بي 2 خلاص، عندنا بي كي 1 وعندنا بي كي 2 وعندنا دي اسمها سمول بي، يعني لو بيسموها اللور كيس بي او دي، عشان بصوا دي زي دي كلهم زي بعض، ساعات يجوا البي 2 دي وبيسموها بي بس لوحدها اللي هي بيج بي اللي هي الكابيتال، لكن دي سمول خلاص مش باينه هتبان جوه في كده. فبيقول لي ان اغلب الناس بي 1 بوزيتيف، 75% مننا بي 1 خلاص. البي 2 دي معناها اكيد ان هو مش بي 1، فبيقول لي البي 2 ده اللي هو نيجاتيف البي 1 والبي البي كي 1 و2 برضو هنتكلم عنهم كمان شويه. دي بقى اللي هي اللور كيس بي، دي معناها كلهم مش موجودين، وده فيري فيري رير زي ما انتم شايفين، واحد بكل 100 الف. خلاص ماشي الحال، نبدا. برضو زي ما قلنا في الار بي سي، او زي ما كنا احنا اتفقنا مع بعض ان المحاضره كلها كماله او تكمله للاي بي او سيستم، فنفس الفكره هتبقى انزايم. خلاص هواش بروتين، والانزايم برضو بيعمل كيميكال اكشن ويريجوليت، يضيف لنا حاجه يشيل لنا حاجه، يعمل لي الانتيجنز دي كلها. طيب بصوا بقى يا بنت، بيقول لي جينيتكس كودز فور انزايم sequentially add sugar to the precursor substance. متى دي كده بتضيف سكر. و the system is related to the ABO والليوس والاي سيستم اللي هو بعد كده. ليه؟ عشان كلهم بيشتغلوا بنفس الفكره، نضيف سكر على precursor substance. بالظبط كده. الجينز بتاعتنا هي بي 1 جين، بي كي، بي اند ذا لوور كيس بي. اللوور كيس بي اللي هو سمول بي ده سايلنت جين، ما بيطلعليش حاجه ابن حلال. خلاص خدتوا يا بنات في الجينيتكس ان انا لما اجي اتكلم عن الجينيتكس اكتبهم كده اتكس قايلين. دي من ضمن الحاجات اللي هي متعارف عليها في كتاب البحث العلمي، يقول لي لو انت بتتكلمي عن السبستنس اكتبيها في الخط المعلول، لو انت بتتكلمي على الجين اعمليه دايما اتكس، عشان اللي بيقرا يعني زي كده كودنج بين الناس وبعضها، ان احنا دايما الجينات نعملها معاها. طيب بيقول لي all antigens are expressed on glycolipids on the red cells. يبقى هنا الكورس السابستنس بتاعتي هي ايه؟ الجلايكوليبيدز. تمام؟ الجلايكوليبيدز هي البريكورس سابستنس. ما هياش زمان بقى كنا بنقول اتش سابستنس ولا تايب 1 وتايب 2 والكلام ده. تمام؟ بيقول لي هنا البي سيستم ماله؟ بيقول لي the antigens are built through the addition of sugar to a precursor glycosphingolipids. زودنا كلمة هنا sphingolipids. اللي هم نوعين السيراميد ولاكتوزايل سيراميد. هنا يا بنات الكلام ده كان كيمياء بحتة اللي هو خدناها زمان، مش هتكلم فيها كيمياء مش صح. خدناها زمان خالص، يا اما خدتوها في السنه الجزائريه وخدتوا فيها الحته دي الجلوكوزايد والسيراميد ومش عارفه ايه. انا كاتبها لكم يعني اللي يفتح المحاضره على اللابتوب كاتبها لكم تحت في النوتس، لكن مش هسالكم فيها دي. خلاص احنا بس نعرف ان هم جلايكوسفينوليبيدز خلاص، وان هم النوعين بتوعنا السيراميد واللاكتوزايد سيراميد. A process sought to be analogous to the development of ABH system. يعني بيقول لك في عملية شبه، مش شبهها ولا حاجة بس هنشوف. مش شبهها ليه؟ هي شبهها في انها انزيمز بتضيف سكر، لكن مش شبهها في ان احنا البريكورسور سبستنس بتاعنا اللي بدأنا نجيها مختلف. تمام؟ بصوا بقى السلايد دي واللي بعدها عشان نفهم مع بعض. خلاص بس مش هنذاكرها، حطها لكم نجمع عليها، معناها ان انا ان شاء الله باذن الله مش هذاكر فيها يعني، بس نفهمها مع بعض. ليه بقى؟ عشان الثالثه اللي بعدهم هتبقى ابسط واسهل، بس هي دي اللي احنا هنذاكرها بجد. خلاص بصوا يا بنت، انا عندي هنا السيراميد نوع من انواع الجلايكوليبيدز او الجلايكوسفينوليبيدز زي ما اتفقنا، اسمه سيراميد، وساعات يدوا اسم ثاني يسموه اكسي ليبيد. طبعا كل دول موجودين في الليبيد باي لير او ذا سيمبريد، كل دول من مكونات الليبيد باي لير اوف ذا ار بي سي ميمبرين. ماشي الحال؟ طيب بيقول لي حصل ايه؟ قال لي هم لوحدهم كده تلقائي بيتحولوا الى البارا جلوبوزايد. طبعا الانزيمات الاكشن بس مش هم دول اللي بيهمهم، يبقى السيراميد بيتحول الى بارا جلوبوزايد. بارا جلوبوزايد من الكيمياء برضو اسمه لاكتوزايد. سيراميد دي هيكسوز، دي هيكسوز يعني منزوع منه وحده سكر، مش متضاف عليه ده، عشان كده بقول لك ايه، شالوا منه وحده سكر ما ضافوش. نيجي بقى من اول هنا الجين بتاعنا يشتغل. الجين بتاعنا بيطلع الانزيم اللي هو البي 1 جين، بيطلع انزيم اسمه الفا 1 4 جلاكتوزايل ترانسفيرز، زي اللي احنا قلنا عليه بالظبط زمان، جلاكتوزايل ترانسفيرز. يبقى هيضيف هنا جلاكتوز يقوم يحولها لي الى البي انتيجين. يبقى ده عنده بي 1 انتيجين لان البرودكت اوف ذا بي 1 جين، وفي المعمل هيبقى عنده بي 1 فينوتايب. جميل جدا. يبقى دي اول فصيله اللي هو هيبقى بي 1. يبقى اول فصيله اللي هي بي 1 ده عباره عن سيراميد تحول لبارا جلوبوزايد، جه عليه انزيم فروم ذا بي 1 جين اضاف اللي هو الفا 1 4 جلاكتوزايد ترانسفيريز، اضاف هنا جلاكتوزايد او الجلاكتوز وبقى بي 1. ماشي الحال؟ طيب ما عرفناش نعمل الخطوه دي اللي هي الانزيم ده مش موجود اصلا، هي تحس انها بي 1 خليها كده بيني وبينكم ان ده هيبقى البي 2 خلاص ما عرفتش ده بي 1 اهو هديني فصيله ثانيه ما فيهاش البي 1 بحيث انها ما فيهاش البي 1 هيبقى فيها انتي بودز ايه البي 1 جميل جدا اهي يبقى فيها انتي بي 1 يبقى لو انا ما عرفتش اعمل الخطوه دي ليه ما ورثتش الجين ده تمام كده يبقى دي اول حاجه ما عرفتش اعمل الخطوه دي ما ورثتش الجين ده ما عرفتش اعمل الخطوه دي فبقى عندي فينوتايب مختلف عن البي 1 هنفترض مع بعض ان هو البي 2 دلوقتي تمام طيب لو انا بي 2 يبقى ما عنديش البي 1 وعندي الانتي بي 1 صح كده طيب هقول لكم على حاجه ثانيه لو انا من الاصل ما عرفتش احول السيراميد لبارا جلوبوزايت اعرف اكمل لا اعرف اكمل بي 1 او بي 2 لا جميل استني بس هتيجي البيس مود كمان شويه خلاص يبقى انا عندي ايه ان انا ممكن الخطوه دي او ان انا اجي لحد هنا وما اعرفش اكمل او ان انا من الاصل ما اعرفش يبقى لها اعرف يعني لو وقفت هنا يبقى لها كون بي 1 ولا كون بي 2 مش الحل طيب تعالوا نشوف بقى لو بدانا ب بريكورسر سبستانس غير السيراميك هبدا بلاكتوزايل سيراميك انتي بي 1 هو نفسه بي 2 انتي بي 1 ده انتي بوديز اجينست البي 1 انتي يعني انتي بوديز اجينست البي 1 البي 2 لا البي 2 هو هيبقى الانتيجين اللي موجود خلاص بص انا ما عنديش دلوقتي البي 1 انتيجين خلاص المفروض هنا لو ما عرفتش اكون البي 1 انتيجين يبقى بالتبعيه وقفت عند الخطوه دي كما لو كنت بقيت بي 2 يعني عايز يقول لي كما لو كنت بارا جلوبوزايت وقفت لحد هنا وهو ده البي 2 بس مش لا ادفانس شويه على ان احنا نعمل بس كده الحته دي المهم دلوقتي خلي بالكم يا بنات ان انا لو ما عنديش بي 1 هيبقى عندي انتي بي 1 خلينا نخلص من هذه النقطه بس لو انا ما عنديش بي 1 هيبقى عندي ايه انتي بي 1 جميل جدا وان انا ممكن ما اعرفش اكون البي 1 ده بطريقتين يا اما من الاصل ما عرفتش اكون البارا جلوبوزايت يا اما ما عرفتش اكون الانزيم دوت والانزيم مش عارف او عرفت اكون الانزيم والانزيم مش عارف يشتغل لو عندي بي 1 انتيجين هيكون عندي بي 2 انتي بي استني شويه خلاص خلاص يا بنات طيب بصوا لو انا بقى باديه باللاكتوزاي سيراميك لو باديه باللاكتوزاي سيراميك تمام بالانزيم اللي اسمه الفا 1 4 جالاكتوزايد ترانسفيريز بيضيف جالاكتوز هنا ويحولها لي الى بي كي انتيجين ماشي الحال بصوا كده معايا ركزوا معايا ركزوا معايا بصوا الانزيم ده اسمه ايه الفا 1 4 جالاكتوزايد ترانسفيريز طب بصوا كده الفا 1 4 جالاكتوزايد ترانسفيريز هنا في ماينس 1 في ماينس 1 الجين يختلف خليكي في الانزيم هو فوق انا جبت سيري جين فوق بص طب تاني يبقى هنا الفا 1 4 الفا 1 4 جالاكتوزايل ترانسفيريز كل الزياده هنا ان ده برودكت اوف ذا بي 1 طب بصوا هنا الفا 1 في النهايه ماشي في واحد ده يعني ان هو بي 1 جين 2 هذا السبس لا هنا هذاك الفا 1 4 هذاك جين وهذا انزيم يا سي امسح الكلمه دي بصي على الانزيم بس الفا 1 4 الفا 1 4 جالاكتوزايل ترانسفيرز ماشي الحال بصوا هنا الفا ايه والله بصي الفا 1 4 جالاكتوزايل ترانسفيرز هي زياده ال 1 دي ها يعني هتفرق معايا كتير بس الفا 1 4 جالاكتوزايل ترانسفيرز الفرق هنا الفرق هنا البريكورسر سبستنس اللي اشتغلنا عليه هناك اشتغل على البارا جلوبوزايت لكن هنا اشتغل على اللاكتوزايت في كلا الحالات عمل ايه؟ اضاف جالاكتوز خلاص او اضاف ايه؟ جالاكتوز اهو طيب يبقى هنا لما اضاف جالاكتوز اللاكتوزايت سيراميد اتحول الى البي كي انتيجين ماشي الحال؟ طيب جه البي كي انتيجين في معظم الناس البي كي انتيجين بيتحول الى البي انتيجين دي البيج بي الكبيره خلاص لا البيج انت بي كبيره مش بي 2 خلاص حول الى البي بايه بانزيم اسمه الفا بانزيم اسمه بيتا 1 3 ان اسيتايل جالاكتوز من نوع الترانسيتاز دكتوره ده ما هنحفظ صح انت عايزه اسامي الانزيم يعني ما فكر اسامي الانزيمز اسامي الانزيمز انا ما بحبش حد يحفظها بس ما اضمنش دكتور الولاد دي حته الناس تحفظها ولا لا البي الكبير هذه اللي هو ده الانتيجين ده الكروموسوم يعني هي نوع من انواع برضو ده الانتيجين النهائي البي انتيجين ذا بيج بي هو كل بنات يلا هعيد فاللي ما ركزش معايا المره اللي فاتت يركز هنا انا بدات بايه بلاكتوزايد سيراميك اشتغل انزيم ما اضاف جلاكتوز بقى اللاكتوزايد سيراميك بقى بي كي انتيجين ضيف جه انزيم تاني اشتغل تاني واضاف ان اسيتايل جلاكتوز بقى جلاكتوز امين نايتروسيفيز يعني هنا الفرق انها اسيتايل لكن فوق كان بيضيف جلاكتوز فاتحول من البي كي انتيجين الى البي انتيجين البي انتيجين ده جلوبوزايد وهو موجود من تركيبه السيل ميمبرين او الليبيد بايلير بتاع السيل ميمبرين ماشي الحال خلاص تمام بصوا بقى اول حاجه ما عرفتش الانزيم ده يشتغل انا لسه كنت بقول حالا ان الصفحه اللي فاتت نفس الانزيم وانتوا قعدتوا تقولوا لي لا لا انا مفكروني همسح الواحد خلاص هو نفس الانزيم لان بصي هنا لما قال لي انه ما اشتغلش قال لي البي 1 مش موجوده البي كي دي مش موجوده اهي ابسنس اوف البي 1 اللي كانت في الصفحه اللي فاتت ابسنس اوف البي كي دي ابسنس اوف ذا بي انتيجين ده اسمه سمول بي فينوتايب اللي هو اللور كيس اللي ما عرفتش اكون حاجه فضلنا على حالنا على اللاكتوزايد سيراميد وعلى الواكسي سيراميد اللي كان اللي فات ما عرفناش نكون حاجه فده هيبقى اللور كيس بي خلاص اللور كيس بي يعني البي سمول تمام كده طب ده عنده انتي بوديز ايه العكس كلهم عنده بصوا انتي بوديز هما هنا مش بنكتب هي عنده انتي بودي واحده كروس رياكت معاهم كلهم فهنا انتي بودي كروس رياكت مع البي كبيرة اهي مع البي 1 اللي كانت في الصفحه اللي فاتت ومع البي كي ماشي الحال نبص تاني كده يقول لي طب ما عرفتش احول البي كي للبي انتيجين هيبقى بالظبط هيبقى اسمه بي كي فينوتايب ليه ما عنده انتي بي 1 طب والبي 2 يا ترى البي 2 البي 2 هو اللي فاتت يعني هنا ما عنده انتي بي 2 هنا البي كي فينوتايب عنده انتي بي دي بس علشان الانتي بي 1 اشتغل خلاص الانزيم ده وكونه في الصفحه اللي فاتت بصوا بقى بصوا خلاص يا بنات كده هي لا مش مكمله بقى بصوا كده الاثنين مع بعض بقى هي دي اللي هنذاكر فيها هنذاكر في الاثنين اللي فاتوا خلاص بصوا هنا هنا بدات بالسيراميد هنا بدات باللاكتوزايد سيراميد السيراميد هنا تحول على طول لبارا جلوبوزايد جه الانزيم موقع الخلاف بصوا بقى كتبت لكم الواحد ماشي الانزيم موقع الخلاف اهو بيني وبينكم اللي هو الفا 1-4 جلاكتوزايد ترانسفيريز كونفرتس بارا جلوبوزايد انتو بي 1 هو نفس الانزيم ده اللي هيشتغل على اللاكتوزايد سيراميد كونفرت ذا لاكتوزايد سيراميد انتو بي كي ان اذا لو انا ما عنديش ده لا عندي بي 1 يبقى لا عندي بي 1 ولا عندي بي 2 عشان كده ما رضيتش اكتب لكم هنا ان انا عندي بي 2 ولا لانها هنشوف مع بعض دلوقتي ان لازم هيبقى عنده الانتي بوديز اجينست البي 1 وكمان اجينست البي كي واجينست البي اللي هو البي سمول اللي هي انتي بي بي 1 بي 2 اللي ما عندوش حاجه بصوا يعني بمعنى اصح كده ايوه بالظبط دلوقتي بمعنى اصح ان الانزيم ده انزيم مفصلي في الموضوع لانه لو مش موجود لا ده ولا ده ولا ده موجود خلاص اللي هي فصيله مين اللي هي فصيله سمول بي اللي هي اللور كيس بي اللي هو هيبقى عنده انتي بوديز بالمعكوس انتي بي بي 1 انتي بي اللي هي الكبيره دي وانتي بي 1 ده وانتي بي كي خلاص البي 2 بقى ايه يا بنات اللي هي اللي انا قلت لكم ان في ناس ما بتعرفش تحول السيراميد للبارا جلوبوزايد ده البي 2 ليه؟ لان هنا المشكله الانزيم موجود فهيكمل الخطوه دي وهيبقى عنده بي كي وبي ان لكن مش هيلاقي بريكيرس البارا جلوبوزايد يشتغل عليه فهنوقف بس هنا عند ان بي 1 لو ما اتكونتش هتبقى بي 2 بس لو امتى؟ لو الخطوه الاولانيه من فوق هي اللي وقفت لكن لو كملنا لو بس بارا جلوبوزايد بالظبط لو وقفنا عند البارا جلوبوزايد بس هنا هيبقى ده البي 2 يعني ما عنديش بارا بريكيرسر سبستانس يعني عندي مشكله في الخطوتين دول يا اما السيراميد مش موجود او في عيب مش قادره احوله لبارا جلوبوزايد او ان البارا جلوبوزايد فيه عيب والانزيم مش قادر يشتغل عليه فساعتها لا ده هيعرف يتحول، بس العيب مش في الانزيم، الانزيم موجود بدليل انه هيكمل الرياكشن هنا، لكن هنا مشكلتي في دول فيهم اي حاجه، يا اما السيراميد فيه مشكله ما قدرش يتحول الباراجلوزايد، يا اما الباراجلوزايد فيه مشكله والانزيم ما عرفش يشتغل عليه ويحوله الى بيتو. في الحالتين عادي هيكون بيتو صح؟ في الحالتين دول هيكون بيتو بالظبط. لو انزيم، لو الانزيم مشكله في الانزيم، لكن من البدايه ما دام عندي سيراميد خلاص. قصدي مثلا الشخص الواحد لا لا عندي الاثنين شخص واحد، عندنا الاثنين احنا كلنا. ليه؟ لان انا بشتغل على بريكورسر سبستانس موجوده فيها كلنا، احنا كلنا موجود فينا السيراميد واللاكتوزايد. مش لو اشتغل لازم يشتغل الاثنين مع بعض، ده في تركيبه السيل ميمبرين. لا مش خطوه واحده يا بنات، يعني المفروض اللاكتوزايد تحت البي 1 بص ده كيميكال رياكشن خلاص. يحصل فين؟ يحصل على السيل ممبرين. فين؟ على السيل ممبرين. في اي جزء؟ في الجزء اللي هو الليبيد بايليه اوف ذا سيل ممبرين اللي فيه المادتين دول، اذا لاكتوزايد سيراميد والسيراميد. بيبدا اول انزيم يشتغل اللي هو الالفا 1-4 جلاكتوزايد ترانزيفيرز، يبدا هو يشتغل. هيشتغل ازاي؟ قال لي اول حاجه يشتغل لاكتوزايد سيراميد ويحوله الى البي تي ان، وفي نفس الوقت اذا السيراميد اتحول لباراجلوبوزايد يبقى خلاص هيشتغل على الباراجلوبوزايد ويحولها الى بيو. هيجي الانزيم اللي بعده اللي هو مين؟ اللي هو الان اسيتايل جلاكتوزامينال ترانسفيرز، هيلاقي البي تي موجود يحول البي تي الى. حصل اختلال في اي حاجه من دول هيحصل الكومباينيشنز اللي قلنا عليها. اذا ما اتكونش عندي البي 1 فقط هيبقى فصيله اسمها بي 2 وهيبقى عندي انتي بي 1 اذا كانت المشكله هنا او هنا. لكن اذا كانت المشكله في الانزيم هيبقى لا البي 1 مكون ولا البي كي ولا البي، هيبقى اسم سمول بي وهيبقى عندي كل الانتي بودز، هيبقى عندي انتي بي 1 وهيبقى عندي انتي بي كي وانتي بي. هذا دي البيت بي كبير دي، لا دي البي انتي، لا دي بي 2 هنا. لو البي 1 ما تكونتش هنبقى بي 2. هتبقى بي 2 امتى؟ لو انا من الاصل ما عنديش السيراميد او بس كمل الباقي، بس ما هو كمل الباقي على حسب الانزيم. لو الانزيم بقى هو اللي مش موجود يبقى انا ده هيشتغل ولا ده هيشتغل. خلاص يا بنات في البدايه خالص يا شيخ دي جميل. استنوا بقى استنى خلاص خلاص خلاص. طيب ها خلاص يا بنات خلاص، تعالوا نبص في الجدول اللي جاي ده، نبص في الجدول اللي جاي ده مع بعض بالراحه كده ومن غير اي حد يزعل. بصوا يا بنات ركزوا معايا، فينوتايب بي 1 يعني لما اقول ان ده فصلته في البي سيستم بي 1 معناها ان عنده بي 1 وبي. تخيلوا الصفحه اللي فاتت اللي هي مقسومه بالنص، هيبقى ايه؟ بي 1 هيبقى عنده بي 1 وبي، هيبقى عنده بي 1 وبي. يا تمام عدلها لعيب يا بيه. ها تدروا بصوا بنات الله يسعدكم، بصوا خلوا انتوا السلايد يا بنات في اللي معاهم اللي معاهم المحاضره، بصوا في دي، بصوا في دي في المحاضره وانا بتكلم عن الجدول. يعني خلاص بصوا بقى معايا، انا هتكلم عن الجدول وانتوا بتبصوا على دي عندكم. اذا انا فصيله دم يعني فينوتايب بي 1 هيبقى عندي بي 1 وبي، اللي هي البي 1 اللي كانت تحت خالص والبي برده اللي كانت تحت خالص، يبقى هيبقى عندي الاثنين الاخرانيين. ماشي الحال؟ ايوه. هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي بي 1 انتيجن وهيبقى عندي بي. افتكروا حتى انا حاطه الرسم عشان يفكركم بيه. هيبقى عندي بي 1 ودي وما عنديش اي انتي بودز. دكتوري ممكن يكون عنده ما عنده الانسان اللي هو الان اسيتايل وما هيكمل البي. وايه بقى؟ لو انا فصيله دمي بي 2 اللي هي ساعات نسميها بيج بي خلاص؟ هيبقى عندي البي كبيره وبي كي وما عنديش البي 1. كيف صارت البي كي؟ احنا اتفقنا ان المشكله كانت عندي في السيراميد والباراجلوبوزايد، ما كانش المشكله عندي في الانزيم، الانزيم موجود. ايوه صح تمام؟ حلو كده؟ طيب اذا انا عندي البي كبيره وعندي البي كي اللي قبلها، عندي الصف الثاني ما عنديش، ما عنديش العمود ده خالص. عشان البي كي تحول لبي، البي 1 لا البي كي مش كلهم متحولوا على حسب كفاءة الإنسان. طب البني آدمين مش على حسب وهلاقي البي كي. هنا ما عندوش البي 1 الاقي بقى عنده انتي بي 1. حتى فعلا ان الانتيجين عكس الانتيجين. تمام. طيب نبص اللي بعدها بقى، واحد عنده فصيلته بي كي 1، بي كي 1 مش محتاجه بقى، عنده بي كي بي 1 سهله ازاي. المشكله كانت في الانزيم الاخير اللي هو بيحوله للجلوبوزايد، فعنده البي 1 والبي كي بس، لكن مشكلته ايه؟ ان البي كي ده ما تحولش البي الجلوبوزايد الاخير خالص. ماشي الحال؟ تمام. ده هيبقى عنده انتي بي، اللي هو انتي بي بي كبيره. تمام. طيب البي كي 2 ده هيبقى بس عنده البي كي. ليه سميناها 2؟ عشان في واحد تاني بي كي 1 اهو كان عنده البي كي 1، كان عنده البي كي وعنده البي 1، عشان كده اضطرينا نكتب بي 2 بس مفيش بي كي. يعني مفيش انتيجين تاني اسمه بي كي. هنا في البي كي 2 بس ان هو عنده البي كي فقط. البي كي بس اتكون وما تحولش الى البي. وعنده مشكله في السيراميد، عنده مشكله في السيراميد والجلوبوزايد ما تحولش في الاخر. ليه؟ لان بصوا يا بنات، بصوا يا بنات، هي تبان يبان الموضوع زي ما يكون خيال علمي، ولكن اللي بيحصل ايه؟ ان البني ادم واحده واحده، الشخص اللي عنده استعداد يجيله جين ميوتيشن على التكوين ليبيد باي لير هتلاقي عنده كذا مشكله. فهتلاقي عنده مشكله في السيراميد، عنده مشكله في الانزيم، عنده مشكله في الجلوبوزايد. الشخص كده يعني دي حاجه، يعني دايما نلاقي جزء الميوتيشن مثلا في الار بي سي زي ما خدنا مع دكتوره امل السنه اللي فاتت، تلاقوا دايما اللي عنده سيتيك سيل انيميا مش عارف عنده مشكله ايه تاني في الار بي سي واللايف سبان بتاعتها اسرس نيك، اللي عنده مشكله ما في مكان ما بنبص نلاقي توابعها حواليه. فالناس كانت مشكلته ده كده كل السيمبرين. ده احنا خدنا السنه اللي فاتت مع دكتوره امل ان لما بيحصل ابنورماليتي في السيرمين برين ممكن نشوفها سفيروسايتوزس اكنسوسايتوزس مش عارفه، والاصل ايه؟ مشكله في تكوين البي كي 2. البي كي 2 ده يعني معناها ان البي كي بس هو اللي اتكسر. خلاص بالظبط. ليه سميتها 2؟ عشان عندي 1 عايزه افرق منه بس، لكن مفيش 2، مفيش اكشوالي حاجه اسمها، بس عشان افرق ما بينها وما بين البي كي 1. خلاص يا بنات نكمل اخر واحده. اخر واحده اللي هي البي اللي هو اللور كيس، من اولها بقى ما عرفش يكون اي حاجه. ايه المشكله في الانزيمز؟ المشكله في السيراميد؟ المشكله المهم ان انا كل الانتيجنز ما شفتهاش. خلاص. فده هلاقي عنده نوع واحد من الانتي بوديز كروس رياكت معاهم كلهم، فهسميه انتي بي بي 1 بي كي. ماشي الحاج؟ دي واللي قبلها كده نبقى خلصنا جزء البي. ايوه ممكن نفكر في اسمع. بصوا يا بنات، يا بنات فصيلة الدم دي احنا اتفقنا البي 1، البي 1 خلاص كونت كل حاجة، كونت البي 1 في الاخر اخر حاجة، وكونت البي اللي هو الجلوبوزايت. اذا فشلت في تكوين البي 1، اذا فشلت في تكوين البي 1 بعض المراجع تسميها بي 2 او تسميها بي الواحدة، يعني دي او دي، بس البي اللي هي كبيرة دي البي. خلاص. يبقى سواء انا فشلت في تكوين البي 1 يبقى هبقى بي 2، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي وقفت عند المرحله اللي انا مش عارفه اكون فيها البي 1، لكن في الجنب الثاني الصفحه الثانيه الانزيم شغاله تمام، وكونت البي كي وكونت البي. فده هيبقى عنده البي 2، هيبقى عنده الصفحه الثانيه مظبوط، اللي هو عنده البي كي موجود، وهيبقى عنده البي اللي هي البي موجود. ماشي الحال؟ هيبقى عنده الانتيجينات العكس اللي هي مش موجوده اللي هو الانتي بي 1 الانتي بوديز العكس الانتيجين اللي موجود. البي ال لا البي الكبيره البي الكبيره بعض الكتب بتقول ان الفصيله الفينوتايب مش الموليكيول الفصيله دي يا اما تسميها انا بفضل اسميها بي 2 عشان ما اتلخبطش بس عشان المراجع بتاعتنا او المراجع بتاعنا اللي هو الميتنج بتاعنا كده فما ينفعش ما ينفعش نخلص مراجع بس بنفضل احسن فعلا في الاستعمال العملي ان احنا نقول عليها بي 2 مش بي لان البي هتلخبطنا مع ايه؟ هتلخبطنا وانا بنطق مش عارفه هي سمول بي ولا بيج بي مش عارفه هي الانتر ولا لا فلما بيقول بي وحدها كده معناها سمول بي ولما بقول بي 2 معناها الفصيله الثانيه زي الفصيله الثانيه اللي هي عكس ماشي الحال خلاص بنات لو ما روحتوش تذاكروا على الاقل الثلاث سلايدز دول هتيجوا بعد كده تعانوا معاناه شديده عشان تفتكروا مين اللي حصل خلاص في الاخر يعني اهم حاجه هو الجدول ده عشان فيه فيه الانتي بوديز والانتي هنحفظ عشان في حاجات فيها مهمه في الكلينيك اللي قبله بقى مش عايزه غير الجدول بس تبقى فاهمين كده ان مين هي البريكورسر سبستنس وانتهت بايه والانزيم اشتغل فين وعمل ايه ما يهمنيش بقى الصفحتين اللي قلنا عليهم نجمتين دول عشان بس نفهم الدنيا كانت ماشيه ازاي والانزيم اشتغلت ازاي ماشي الحال نكمل بقى دي السلايد اللي انا ما بحبهاش اللي هي بيبقى فيها دايما البرسنتج بس بصوا كده البي 1 كلنا تقريبا بي 1 94% 79% البي 2 زي ما احنا شايفين كده 6% 21% الباقي كله فيري رير خلاص بس ده اللي يهمنا ان الكومن ايه بي 1 ووراها البي 2 والباقي كله فيري رير زي ما اتفقنا طيب في بقى حاجه اسمها بي سيميلر انتيجين يعني في انتجين فاكرين لما كده زمان لما كنا بنتكلم عن الاي بي اتش سيستم وقلنا ان في انتجين شبهه في البكتيريا هنا برضو عندي انتجين شبه البي سيستم موجوده في الدنيا بيقول لي سيميلر انتجين فاوند ان نيتشر ان ذا بيرد دروبينج اند هايديتد سيستم خدنا هايديتد سيستم السنه اللي فاتت الفلويد اللي جواها في سبستنس كتيره شبه الاتش شبه البي انتجين بالظبط البيرد دروبينج اللي هي الاكسكريت او ذا بيرد يسموها دروبينج علشان هي كومباينيشن ما بين اليورين والسبورم هم ما عندهمش يورين لحاله بتقول حاليا في الديفلوبمنت بتاعهم كده بس احنا لما بنيجي نستعمل في المعمل طبعا بناخد الهايديتد سيستم فلويد او يعني مش احنا طبعا الشركات اللي بتحضر الحاجات دي عشان تطلع لي بي سيستم انتيجين او بي انتيجين استعمله في المعمل بتجيبه من الهايديتد سيستم And these substances can be used to neutralize the anti-B antibody in the patient serum طبعا in the lab. ده بس عشان نعرف الشركات حضرت لنا الحاجات دي منين. كمان هلاقي دايما الناس اللي عندهم هايليتد سيست واللي عندهم اللي شبهها الفاشيولا الاقي زيهم عندهم نسبه الانتيبوديز اجينست ذا بي سيستم عاليه شويه. مش عشان البي سيستم لا علشان هم عندهم بارازيتيك سيستم. تمام؟ بيقولك this similar antigen solution can be useful when the anti-B antibody is interfering with the ABO system and the cross-reaction يبقى برضو ده ناخده ليه عشان في المعمل بيعمل لي discrepancy اجي اشتغل زي كده ما اللوز antibody ساعات تضايقني هنا برضو الB system ساعات تضايقني فبيقولي برضو بيعمل له neutralization بالantibody في الفلوز بتاعتي طيب بيقولي بقى الانتي-B1 يا بنات anti-B1 antibody مالها دي قال لي موجوده في البي 2 فيرسس جميل جدا دايما بيبقى فيها الانتي بي 1 رياكت عند درجه حراره 4 الحمد لله رب العالمين كل ما تبقى كولد كل ما تعمليش مشاكل كتير اوكيجنالي ات 37 ديجري سنتيجريد انتي بي 1 هاز ليتل كلينيكال سيجنيفيكانت unless reactive at 37 degrees centigrade. We can provide red cells for transfusion if they are cross-match compatible at 37 degrees. عملت cross-match عند درجة الحرارة 37 ولقيتي ما فيش reaction توكلي على الله وصرفي قيس الدم للمريض مش هيحصل. ليه react عند درجة حرارة 4؟ مش هتعملي مشكلة. طيب ايه كمان بيقول لي nearly IgM تقريبا في كل الحالات اي جي ام برضه ابن حلال طيب ليه كان اصلا بس انت مش هتعمل لي hemolytic disease of the newborn. بالإضافة إلى إن قلنا برضو حيث إنها enzymatic action أغلبهم بيبقى poorly expressed on the RBCs of the baby. إيه كمان بقى بيقولي potent anti-B1 can be found in the patient having a hepatic cyst or fasciola زي ما اتفقنا. هنا بقى بيقارن لي ما بين الناتشرالي اوكيرنج انتي بوديز اللي هي الانتي بي بي 1 كي اللي هم اللي قلنا ما عندهمش حاجه خالص اللي هم فصيل دمهم بيسموه بالظبط كده مع الالو انتي بي والدارك كلهم فيري الانتي بي اللي هو الانتي بي الاخير خالص لو هو مش موجود بيقول لي ايه ده موجود في البي فينوتايب ده موجود في البي كي اند بي فينوتايب يرلي ان لايف من غير سنسيتايزيشن طبيعي لان هم ناتشرالي موجودين فين بيرياكت مع مين all the RBCs except those of the P the small P phenotype هنا all red cells except those of the PK and the P phenotype طبيعتهم ايه IgM او IgG اذا كانوا IgM برضو حلوين جدا arletic at 37 degree وممكن تعملي severe hemolytic reaction ولكن مش هتعمل hemolytic disease of the newborn اذا كانوا IgG ممكن يعملوا hemolytic disease of the newborn ويعملوا abortion طبعا من الاصل يا بنات احنا قايلين ايه؟ لان الفصلتين دول فيري رير، البي فينوتايب ده فيري رير والبي كي فيري احنا كلنا يا بي 1 يا بي 2 عشان كده كلينيكال فعلا ما بيعملوناش بشكل. طيب بيقول لي بقى الانتي بي اوتو انتي بي انتي بوديز اي جي جي ممكن انها لانها اي جي جي تعمل هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن بس رير برضه لكن بقى بصوا ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل باروكسيزمال كولد هيموجلوبين خدنا الباروكسيزمال كولد هيموجلوبينوريا دي سنه اللي فاتت مع الدكتور عمل فكروني كنا بنقول ايه؟ ماشي ها ايه خدنا مع دكتورة عمل باروكسيزمال كولد هيموجلوبينوريا يوري ده بتتناقشوا في اجابه السؤال ولا حوار جانبي في الليل ماشي في الليل ماشي ما انا ما قلت ايوه شو عملت في شيء ناقص فين ناقص فين في البروكس والكونفلت الكبير بالانيميا يعني ناقص فين عندنا مشكلة ما في الأربيسيز زي ما هنشوف كمان شوية عندي مشكلة ما في الأربيسيز بتتكسر بالليل خلاص ويصحى الصبح يلاقي اليورين لونه بلاك علشان الهيموجلوبين لما بينزل مع الأسيديتي أو اليورين ويتغير اللون إلى اللون اللي هو بلاك كولر ما هو شريد يعني ما بيبقاش شريد بالعكس احنا لو شفنا ريد كولر ده معناه ان هو البليدنج من اليوريسترا من اليورينري تراك نفسه يعني ما هوش بصوا بقى يا بنات هنا بيقول لي طبعا انها الباروكسيزمال كولد هيموجلوبينوريا كولد يعني بصوا كولد يعني انت لسه قايلين حالا من شويه لما تبقى كولد يبقى اي جي جي ولا اي جي ام اي جي ام ام طب ايه ده اي جي جي ينفع this is the only exception خلاص يبقى ده الاكسبشن الوحيد الغالب ان كل الكولد رياكتنج هيموجلوبين اي جي ام كولد رياكتنج ما عدا هنا الاوتو انتي بي دول بيبقوا اي جي جي وكولد رياكت خلاص يبقى دي اول اكسبشن عرفناه بيقول لي انها بتعمل ايه باروكسيزمال كولد هيموجلوبينوريا وبتبقى باي فيز باي فيز يعني بص يا بنت في البروده في الساعه خلاص الاي جي جي بيمسك على سطح الار بي سي ويعمل او يمسك في الكومبلت خلاص فين في البروده اللي هي درجه حراره 4 بعد شويه لما الدنيا تدفى انا هحكي لكم السيكونس مش كده طبعا بس لما الدنيا تدفى يحصل اكتيفيشن للكومبلمنت مش هيحصل اكتيفيشن للكومبلمنت في البرد لما يحصل اكتيفيشن للكومبلمنت يبقى الاول البايندنج ستيج بتحصل في البروده درجه حراره 4 لكن الاكتيفيشن هتحصل في درجه حراره 37 او ورم تمبريتشر وتبقى يعني لما يحصل اكتيفيشن للكومبلمنت الار بي سي تتكسر فيحصل كولد هيموجلوبين خلاص ايه بقى اللي بيحصل اصلا اللي بيحصل اصلا احنا نايمين زي ما انتوا كده قلتوا بالليل درجه حرارتنا بتنخفض شويه خلاص وبيبقى اكترها فين على الجلد بيحصل بايندنج في السبكتينيوس بلاد فيسل يعني يحصل بايندنج او انتيجن مع الانتي بودي مع الكومبلمنت في تحت الجلد خلاص طبعا الدم بيلف في جسمنا لما يوصل للكور يعني يوصل للاعضاء الداخليه عندي درجه حراره 37 يحصل اكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت ان ذا كور اوف اور بودي مش بقى يحصل بقى الرياكشن يكمل يحصل هيموليسيس وهي تحصل اعراض الهيموليسيس كده بيقول لي ان هو ايه باي فيز باي ذا كومبلمنت ات كولد تمبريتشرز يعني مش بروده بصوا اند اكتيفيشن اكتيفيت ذا كومبلمنت ان ذا وورم تمبريتشر يبقى هو باي ذا تو كومبلمنت يبقى الاي جي جي ده باي ذا تو كومبلمنت ات كولد تمبريتشر بس خلاص عند درجه حراره 4 وبعدين اكتيفيت ذات كومبلمنت يحصل له اكتيفيشن امتى عن 37 درجه يحصل لايسيس اوف ذا يبقى دايما البايندنج بيحصل في سب كيتينيوس بلاد خلاص بس بقينا انتيجين انتي بودي بايند تو ذا كومبلمنت من غير رياكشن يلف في الجسم ويوصل للكور بادي او درجه الحراره الداخليه بقى عند 37 درجه يحصل اكتيفيشن كومبلمنت ويحصل هيموليسيس عشان كده رياكشن ايه باي فيز ماشي طب لو منعت الخطوه الاولانيه هو ما بيمسكش في البروده يعني اللي هي ان انا ما عرضتوش اصلا للرياكشن البارد اقدر اتفادى حكايه الهيموليسيس جميل جدا هو ده اللي احنا هنعمله خلاص لان احنا هنعمله هنتفادى خالص ان انا احنا بننقل الدم للمريض ان احنا نديله بارد انتوا عارفين ان الدم يبقى مشال في الثلاجه خلاص دايما في الانستراكشنز اللي احنا بنديها للممرضه ان احنا بنقول لها لازم يدفى ات وورم تمبريتشر او عند درجه حراره 37 او اتروم تمبريتشر وات ايفر يعني قبل ما المريض يقعد ولينا حيل في الموضوع ده كتير قبل المفروض ان في الاماكن الشي بيبقى عندي وورمر عادي خالص بيتحط فيه اما كيس الدم كله يتدفى كله ويروح للمريض او اللي هو التيوب اللي بتبقى خارجه من كيس الدم تتلف كده في سربنتينه لطيفه درجه حرارتها بتبقى عند 30 درجه تقريبا وتدفي الدم حبه بحبه وده افضل من ان كيس الدم كله يتدفى مره واحده في كل الدم ما بينزل كده في الدم بيمر كده على السربنتينه دي ويدفيها شويه بشويه لحد ما توصل للمريض السربنتينه يعني اي حاجه بتلف كده اي حاجه ملفوفه كده بتلف فهوريكم ممكن اوريكم لو عندنا وقت اوريكم شكلها خلاص حيله بقى ب 10 ريال خلاص ايه هي في المايكروويف بنسخن شويه ميه عند درجه حراره 37 وندلقها فين في الجلوف البلاستيك بتاعنا ونقفل ونقعد باين عندي ايه قربه ميه صفر نلفي عليها الليل واديها ايه لا اللي هو اللي حواليها هم بيعملوها ودي دوكيومنتد على فكره وواخدين بيها تصريح يعني مش انا لكن الناس اللي واخدين بيها تصريح ليه بقى واخدين بيها تصريح؟ لانها نفعتهم كتير جدا في الاماكن النائيه ما عندهمش بقى لا ده ولا وورمر ولا الكلام ده كله نفعتهم كتير جدا في الاماكن النائيه والاماكن البعيده نفعتهم كتير جدا في المستشفيات المتنقله وخاصه في الحوادث الحروب ان في الحروب ما عندهمش كل هذه الرفاهيه ان انت بقى تلفي وتدفي والكلام ده كله خلاص ما عندهمش اضعف الايمان ما عندهمش اي حاجه من الحاجات دي بنخليها جنب المريض يعني المريض نايم على السرير وطبعا انتوا عارفين ان البطانيه او البلانكت اللي بتغطيه بتبقى دايما اي حد يحط ايده تحتها يلاقيها درجه حرارتها اعلى شويه ودفى هي المفروض انها مش بتدفينا هي المفروض بتحافظ على that you don't lose your temperature in the atmosphere هي بتحافظ على درجه حرارتك انت مش بتدفيك فلو حطينا جنبه كيس الدم هيطفى المهم يعني كل دي حيل ان احنا في الاخر ممنوع منعا باتا ننقل بلاس للمريض درجه حراره بارده اللي هي 4 دي لا مش من الثلاجه على المريض برضه ما ينفعش كيف هو اي جي جي هو اي جي جي لكن الكرايتيريا بتاعته هنا مختلفه بس دي كل ووركينج كل الورم رياكتنج كل الورم رياكتنج اي جي جي كل الكورد رياكتنج اي جي ام على الاي اوتو انتي بي خلاص يا بنات طب بصوا بقى برضو نفس الكلام مره ثانيه بيقول لي انهم اي جي جي باي فيزي بيعملوا باروكسيزمال كولد هيموجلوبينوريا مانيفست زي ما انت قلتوا بالظبط دارك يورين ديو تو انترا فاسكولار اكشف عنهم في المعمل ازاي بهذا التست العظيم الرائع ليه عظيم ورائع لانه ما بيكلفنيش حاجه خالص ولا ريجنت واحد من بره تمام بعمل ايه بصوا يا بنات التست اسمه دونس لاندشتاينر لاندشتاينر بيعمل ايه قال لي هاتي سامبل اوف ذا بيشنت خلاص وافصليها كده في ثلاث عينات، في ثلاث انابيب مختلفه. سامبل اوف ذا بيشنت بس، ما فيهاش اي حاجه، سامبل من البيشنت طبعا عليها انتي كوابلنت، والسامبل اوف ذا بنفترض ان هم 6 سنتي، هنحط 2 2 2 في ثلاث انابيب زي ما انتم شايفين كده. هنكتب على اول واحده A B C ماشي الحال. طيب قال هنعمل ايه؟ قال لي الاي دي اعملي لها انكيوبيشن الاول في درجه حراره 4 وبعدين انقلي ليها في 37. البي اعملي لها انكيوبيشن في درجه حراره 4 فقط ما تنقليهاش تاني. السي اعملي لها انكيوبيشن في درجه حراره 37 وتعالي شوفي الرياكشن. اذا الرياكشن في الانبوبه بي وسي طبعا زي ما انتم شايفين ده ايه؟ ده مش هيموليسيس، ده بس الار بي سي استرستيد التحت في وقت الانكيوبيشن. لكن بصوا الهيموليسيس حصل في ايه؟ معنى كده ايه؟ معنى كده انها اي جي اوتو انتي بي. ليه؟ قال لي لانها في درجه حراره 4 انت عملت لها انكيوبيشن في درجه حراره 4 في درجه حراره 4 حصل بايندينج مع الكومبلمنت، وفي 37 حصل اكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت فالار بي سي اتكسر. خلاص يبقى ده البوزيتيف دي ال انتي بادي او دونس لاندستاين انتي بادز، معناها ان مفيش هيموليسيس لا في البي ولا في السي، والهيموليسيس بس بيحصل في الاي. والنيجاتيف معناها اي حاجه بقى ثانيه حصل هيموليسيس في تيوب دي وسي بقى اكيد ما هوش الاوتو انتي بي انتي باز. ماشي الحال؟ طيب نكمل. خلاص 12 الا ربع برا بس عشان اشوف بس التحضير، هشوف تحضير طبعا، بس كنت هوريكم صورتين ثلاثه اللي انا كنت بقولكم عليها.